الثانية عشرة والربع من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن شاء الله تعالى في الثالثة إلى خمس دقائق تلتقي موجات إذاعة القرآن الكريم مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر يوم الأربعاء. تأتيكم هذه الإذاعة الخارجية من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نترككم مع زميل بهاء عبادة حيث هذه الأمسية الدينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الأمسية الدينية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من ساحة مسجد الرحمة بقرية أبو متنة مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر الله تعالى من أجل الأعمال وأفضلها، فهو الذي يستقيم به لسان العبد على ذكر ربه تبارك وتعالى، وذكر الله عز وجل يطرد الشيطان ويكسره ويزيل الهم والغم عن القلب، إنه يقوي القلب والبدن، فهو نور الوجه وهو المهابة والنضارة، يورث المحبة التي هي روح الإسلام، ويورث المراقبة حتى يدخل العبد في باب الإحسان، ويورث الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، ويفتح بابا عظيما من أبواب المعرفة، فهو يورث الهيبة لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نعيش في ذكر الله تعالى ونبدأ أمسيتنا بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ طه محمد النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن

وعففناهما وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم Oh, no! السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما وأحيط بثمره وأحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا بسم صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معكم أمسيتنا هذه بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ شيخ طه محمد النعماني، ونحن هنا في ساحة مسجد الرحمة بقرية أبو مثنى مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية أيها الإخوة المؤمنون، أوصى نوح عليه السلام ولده فقال: يا بني إني آمرك بوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك وعن الكبر. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نعيش مع هذه الكلمة الطيبة التي يلقيها علينا فضيلة الدكتور سعيد رضوان، وكيل مديرية أوقاف الشرقية. إن الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن المسلم مأمور بفعل الخير كما هو مأمور بالركوع والسجود، فقد قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأمرنا الحق تبارك وتعالى بالدعوة إلى الخير، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وفي الحديث: أنا الله خلقت الخير والشر، فطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه، وويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه. ومن أعظم أفعال وأنواع الخير بناء المساجد، فبناء المساجد من الصدقات التي تجرى على الميت بعد موته، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من الصدقات الجارية التي تجرى على الميت بعد، على الإنسان بعد موته، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، فهذا من الصدقات الجارية، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ويقول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. ويقول صلى الله عليه وآله: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فالمال كله يذهب، ولكن ما يبقى هو ما قدمه الإنسان في فعل الخير. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر السيدة عائشة رضي الله عنها، فذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، وكان يحب لحم الزراع، فأبقى منها زراعا وتصدق بكلها. ثم قال للسيدة عائشة: يا عائشة، ماذا بقي لنا من هذه الشاة؟ قالت: لم يبق منها إلا الزراع. قال يا عائشة: بل بقيت كلها إلا الزراع، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى، إلا ما لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. فالذي يبقى هو المال الذي تتصدق به، هو الذي يبقى لك عند ربك. أما ما تنفقه في أكل أو شرب أو لبس فهو يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة بدأ أول ما بدأ ببناء المسجد، وهذا إن دل فإنما يدل على دور المسجد في الإسلام وأهمية بناء المسجد في الإسلام. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. بدأ رسول الله أعماله في المدينة ببناء المسجد، لأن الإنسان إذا صلى في بيته أو صلى في سوقه أو عمله تقبل منه صلاته، إنما هناك معان لا تتحقق إلا إذا صلى المسلم في بيت من بيوت الله عز وجل. إذا صلى في المسجد فصلاة الجماعة تكسب المجتمع صفة الرسوخ وصفة التماسك، وتشيع آصرة الأخوة والمحبة بين الناس بصلاة الجماعة، وتتساقط فيما بينهم فوارق الجاه وفوارق المال، فلا فرق بين غني وفقير، وحاكم ومحكوم، وسيد ومسود، الكل أمام الله سواء. ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم في بيته ثم أتى إلى بيت من بيوت الله عز وجل كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي نوع من الجهاد أن تواظب على صلاة الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تخيب فيك رجاءنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ألف يا ربي بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى وقلوبهم على التقى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واحشرنا في زمرة الأخيار واجعلنا في الجنة مع الأطهار وأجرنا من عذاب وخزي النار. إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد عشنا في رحاب كلمة طيبة مباركة ألقاها علينا فضيلة الدكتور سعيد رضوان وكيل مديرية أوقاف الشرقية، ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الساحة الطاهرة المباركة، ساحة مسجد الرحمة بقرية أبو متنة مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نتضرع إلى الله تعالى ونبتهل إليه ونرفع إليه أكف الضراعة، ونبقى مع الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ علي الحسيني. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا، احفظ يا ربي أمنها، واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب. ارحم شهداءنا، ارحم شهداءنا في مصابنا، ارحم شهداءنا في مصابنا. اللهم برحمتك الواسعة ورضاك أمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا يا سبحان من عانت الوجوه لوجهه فهو الطالبين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ علي الحسيني، وكانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من ساحة مسجد الرحمة بقرية أبو مثنى مركز ديار بنجمة بمحافظة الشرقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم خاليا من الرياء والنفاق يا رب العالمين. إخوة الإيمان، في ختام هذه الأمسية لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وفواتين أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 1:03 من بعد منتصف الليل في القاهرة. غدا إن شاء الله تعالى الأربعاء نقدم لحضرتكم أمسية دينية في 12:15 من إعداد وتقديم الزميل وليد الحسيني، سجلت من مسجد السيدي نجب الدين الأصفهاني في قرية قرقشندة مركز طوق في محافظة القليوبية. المبتهل في هذه الأمسية الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، المتحدث دكتور محمد حرز الله من علماء وزارة الأوقاف، أما القارئ فهو شيخ طه النعماني.